بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى مندوبات الصلاة. بعد أن تكلم على السنن المؤكدة، شرع الآن يتكلم على المستحب. فلفظ مستحب أو لفظ مندوب، لفظ مرغب فيه، لفظ الحسن، كل ألفاظ مترادفة معناها واحد، وهو ما رجح الشرع فعله على تركه. أي معنى؟ شلون؟ قلت عنه مندوب، قلت عنه مستحسن، قلت فعله حسن، فعله أولى، كله معناه إيش؟ إنه الشرع رجح فعله على تركه. ندوش الإخواني. قال وندب أي استحب. شو معنى مندوب؟ يعني مستحب، استحب. 4 ركعات قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر 4 ركعات، وقيل ركعتان، مخير الإنسان بين 4 وبين 2، مش لون، لكن معلومك الأفضل 4 أفضل، مو هيك يا ابني؟ ونودي بستحب 4 ركعات قبل. طيب، فصل في بيان النوافل، شفتوها؟ هنا ليش عبر بالنوافل مآل السنن؟ معلومة في أن النفل بيشمل السنة المؤكدة وبيشمل السنة المستحبة. أما لو قلنا إيش؟ السنن قد تنصرف المؤكدة أو المستحبة، فقال النوافل حتى تعم الكل. النفل الزيادة يعني. النفل الزيادة. كل زيادة في اللغة اسمها نافلة. لذلك الله قال يسألونك عن الأنفال، يعني الزوائد اللي بيأخذوها الغنائم، لمن تكون الأنفال؟ الله أجابه لله وللرسول. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، أي نعم. سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر. السنة المؤكدة 12 ركعة إخوان، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، هي 6، و2 بعد الظهر 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12. هذول المؤكدات. ورد في الحديث رواه مسلم، من داوم على 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. هذول المؤكدات. أما المستحبات أكثر من هيك بكثير، 24 أو 34 44 54 54. اللي بيحافظ على النوافل يعني أقل ما يكون كل يوم بصلي له شي 100 ركعة. مثل إخواني حبيبكم هلا بشوفوا. هلا مثلا شو بنصلي؟ الفجر، حدا ما بيصلي سنة الفجر؟ السنة والفرض كم ركعة دول؟ 4. تيجي بعدين تجي سنة الضحى. قديش سنة الضحى؟ 12. في ناس بيصلون 12، الحمد لله الله مكرمنا فيهم من زمان. 12 هناك قديش قلنا؟ 4. 16. طيب انا نعرف كل الصلاة بيصليه الانسان. تعال الظهر 4 مؤكدات و4 الفرائض و2 مؤكدات 10 و4 غير مؤكدات بعد 2 14 صاروا 30. تعال العصر 4 قبل العصر 34 و4 الفرض 38. تعال المغرب 3 فرض المغرب و2 مؤكدات 6 مستحبات 50. وفي رواية كمان 20 ركعة بعد هذول، بعد المغرب كمان بين المغرب والعشاء 20 ركعة. قال لك لهم الله يرحم الشيخ محمد عزمين الثاني، صليوا 20 ركعة دول، صليوا بين المغرب والعشاء. جينا العشاء في أربع مستحبات بالأول 73 وبعدين أربع فرض 73 وتنتين المؤكدات 73 وأربع بعض المؤكدات مستحبات 83 تعالى تحية المسجد 83 وتعالى صلاة الوتر قديش صاروا 86 86 تحية المسجد سنة الوضوء ضلت له يعني بيصلي الميت انتوش الاخوان كل صلاة تحية المسجد يعني كل ما بيدخل يسار المسجد بيصلي انتوش له ما عدا قيام الليل تعالى قيام الليل ضلت له بيصلي الميت ركعة اللي بيحافظ عليهم بيشلون من نعم الله العبد يعني انتو قال شوف سنة سنة مؤكدة ركعتان قبل صلاة الفجر قال وهي أقوى السنن الركعتين إخواني ذول أقوى السنن المؤكدة ولذلك ورد ركعتا الفجر يعني السنة لا تدعوهما ولو طاردتكم خيل الأعداء ضربت لهم لتأكدها حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز ركعتين لو صلوهما قاعد للسنة معكون النفل مخير في الإشاء إن شاء بيصلي قائم إن شاء بيصلي قاعد لكن له نصف أجر القائم اللي بيصلي مثلا قائد له نصف أجر نصف القائد هذا إذا كان بدون عذر أما إذا كان معذور يأخذ أجر واحد وروى المرغيناني صاحب الهداية عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة ركعتين رأيه سنة الفجر هنا وقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل يعني سنة إيش الفجر وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها قول السنة هذول ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها شوف الدنيا من معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاد والبترول كل شيء انتبهوا اخواني وما فيها من قصور وحور الى اخره اين الله اكبر اين وفي لفظ خير من الدنيا وما فيها راح ومنها ركعتان بعد الظهر هيك عندكم ولا قبل بيكون إيه لا المؤكدات عم شعر ترتيب بالأول ركعتين الفجر بعدين ركعتين اللي بعد الظهر مش الإخواني ركعتان بعد الظهر أين قال ويندب أن يضم إليهما ركعتين فتصير أربعا يقوم مقام الست لأنه معلوم بعد ركعتين سنة الظهر في أربع مستحبات إذا أنت قلت أصلي أربع ركعات سنة الظهر المؤكدة مع الركعتين المستحبات بيقوم مقام الأربع المستحبات بيصير لك مقام كأنك صليت ست ركعات اثنين مؤكدين وأربع مستحبين فإذا صليت ركعتين أربع ركعات نويت المؤكدة مع المستحبة أربع ركعات مؤكدات مع المستحبات بيقوم مقام الست منذ شلون أخواني وهذا الحمد لله أنا دائما صليهم وأسيدنا الشيخ دائما صليهم إيه نعم قال شوف إيه نعم قال ومنها ركعتان بعد المغرب انت قبل الظهر تتنام وهي ومنها ركعتان بعد المغرب ضرلت لون لكن هنقول يستحب ان يطيل القراءة في سنة المغرب ما يعجز فيها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما ألف لام ميم تنزيل سجدة وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك ما شاء الله ولا عجز فيهم الإنسان الذي يطوف فيهم ما أمكنه هنا تحتاج النوافل يعني كان حب يصلي زيادة عن الركعتين بس ركعتين المغرب سنة اللي بعد المغرب بس ركعتين طوف فيهم يعني هنا الله وفي شو بقول وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يعني قبل أن يتكلم يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخه. الحية تطلع الجلد تطلع مثلهم. بعضهم بيقول هذا بس الصغار ذنوب الصغائر، وبعضهم عممه في الصغائر والكبائر من الله عز وجل. شايفين يا شباب؟ ومنها ركعتان بعد العشاء. قديش صاروا؟ صاروا لحد هون ثمانية. وين؟ هنا. وهي بعد العشاء أربعة. وأربع قبل الظهر. هي صلاة العصر. وأربع قبل الظهر. عم نمشي على الترتيب الأفضلي يعني. شو شو القوانين؟ يعني أفضل شيء سنة الفجر. وبعده الظهر. البعدية. وبعده سنة المغرب. وبعده سنة العشاء. وبعدين الأربعة قبل الظهر. أي نعم. ونسينا كمان بينكم بالنسبة لسنة الجمعة في أربعة قبل وأربعة بعد إخواني. ثم قال المصنف ومنها ركعتان وأربع قبل الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الأربع قبل الظهر لم تناله شفاعة. الله من ذكروا الحديث ألا ذكروا صاحب الاختيار مثلهم الاختيار شرح المختار المختار للشيخ محمود عبد الله بن محمود المودودي أحد الكتب التي كانت تحفظ عن ظهر قلب والكنز وقدوري والرهواني وقالوا اللي يحفظ متن هالمتون يعطوه 500 ليرة ذهب اللي يحفظ متن هالمتون الأربعة هذا القدوري إخواني فيه 10,000 مسألة ظهر لك له والكنز بهالقبيل مش إخواني والمختار من القبيل كمان اللي يحفظ متن المتون الفقه الأربعة يعطوه 500 ليرة قديش حتى ينقطع ويحفظه قديش لون الآن يمكن اللي حفظ لك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولا ما بيعطوك الأفراد تحفظ لحالك ظهر لك لون نعم كان يشجع الناس للعلم قديش لون يبني وذلك اليوم اللي عم يجي يطلب العلم هذا يكسر خير لازم نشكره لازم نداريه ما نسبهم بهدلون كثير غير عم يجي ما بيسأل عنك ولا عن درسك ولا بده جريدة يقراها بده شيء يلعب ظهر لك له فعم يجي يترك فرصته يترك نجاحه ويجي يقرأ بدي بهدله كمان لازم يشكر قول له الله فيك العافية وكرمه انت شلون اخواني هيك كنت لاحظوا الناحية هي يعني انت شلون اصحوا تخلوهم يزعلوا او يهربوا منكم لا لا تحمل إذا تحملت بالخير يا سلام بصوب التحمل ورجع لك إنه كل شيء باللطافة بسيط أنت شلون إخواني شوف يا ابني أي نعم الله أكبر قال وقال في البرهان اسم كتاب الفقه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس شو ما زال أنا كبد السماء لأن الشمس تطلع من الشرق هيك تنترتفع حتى تصير فوق جبهة الإنسان فوق أنفه بكون صار وقت الزوال هذا هون مكروه تحريما الصلاة بالوقت متى ما مالت جهة الغروب سقطت دخل وقت الظهر هي معنى شو عم يقول من صلى كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن ذلك فقال إن شو سبب يصلي الأربع ركعات فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير الله أكبر أهني إخواني هنا قلت أفي كلهن قراءة يا رسول الله قال نعم قلت أيفصل بينهما بسلام قال لا لك أربع مسلم سلم سلم بإيش بآخر أهلا وسهلا فهمت شلون إخواني هنا ثم قال ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم 12 ركعة تطوعا هذول مؤكدات من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة من روى الحديث مسلم والله إذا كل يوم بتداوم على 12 ركعة نافلة هذول مؤكدات الله بيبني لك بيتين في الجنة وشو بيت الجنة بيت الجنة درجة واحدة منه تسوى الدنيا كلها صار لك لون شو قليلي قال يا سلام رواه مسلم وزاد الترمذي والنسائي عد أربعا قبل الظهر حدوث وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء الغداء يعني الصبح ومنها أربع قبل الجمعة من المؤكدات كمان أربعة من النوافل قبل الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن من سنة الظهر المؤكدة بدل سنة الظهر يعني ومنها أربع بعدها بعد إيش بعد صلاة الجمعة هل الظهر مو عشر ركعة وهي الجمعة عشر ركعة أربع قبل وتفرض ركعتين أربع بعد بس إخواني نعم ومنها أربع بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن أنا قال بتسليمة فصغني يعني تسليم واحد ثم هاي المؤكدات انتهينا منها ثم قال وندب أي استحب أربع ركعات قبل صلاة العصر طيب وارد فيهم أثر هذول الأربع ركعات نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار يا سلام على فضل الله شو بنمسككم بعد اللي بداوم على الأربع ركعات قبل العصر النار ما تمسه شو يعني ما بدخل جنة مش معناها يعني صار معه فرمان من الله إنه ما بدخل الجنة ما بدخل النار فهمتوا يا ابني قال وورد عنه صلى الله عليه وسلم نعم أنه صلى ركعتين وورد أربعا فلذا خيره القدوري بينهما صاحب المثل القدوري بقى مخير بسنة العصر القبلية إن شئت بصلي أربع وإن شئت بصلي اثنتين فهمتوا شو الإخواني لكن الأربع أفضل ما في خلاف وندب أربع قبل العشاء كمان أي مستحبات ندب أربع قالوا الأشراف وإنهم أبدا إلا يداوموا عليهم يصلون الأربع ركعات قلت إخواني كثير من الناس يصلون أبدا أين قال وندب أربع قبل العشاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع المستحبات انتو اربع قبل واربع ايش بعد وهي اصلا اربع مؤكدات واربع فرائض وثنتين مؤكدات في اصلا كمان عشرة نشوف اخواني وثمانية مستحبات دي صاروا وعشرة 18 العشاء لحالة 18 مهيت لو سني اربع ركعات قبل العشاء قبل العشاء والفرض اربعة وثنتين مؤكدات عشرة واربع مستحبات وأربع مستحبات قدي صاروا 14 لا الوتر لحال الوتر لحال الوتر لحال اينا لا فيه مؤكدات أربع مندوبات وأربع مندوبات بالأول في أربع مندوبات كمان قبل مؤكدات مندس لون ما في مؤكدات ليش ما في مؤكدات أربع مستحبات وأربع الفرض ثماني وثنتين عشر وأربع صاعش نعم قال وندب أربع بعده أي بعد العشاء راحت لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر دخيل الله لفضل الله يعني إلى الثواب كأنك عم صليهم ليلة القدر وندب ست ركعات بعد المغرب كم ركعة؟ يترها ست ركعات مع ركعتين الفرض أنا بصلي الستة وبقوم مقام ثمان بكار أستاذنا الشيخ يسأل ونقلين عن ابن كمال الدين رأي بشواني بالفتح إنه بيقول أصلي ركعتين المغرب مؤكدات مع المستحبات أصلي ست ركعات مؤكدات تنتين مع المستحبات هالست بيسلم بالسلام الأخير فيهم لكن تقف التشهد لا يشهدوا أن محمد عبده ورسوله أو للآخر التشهد بتقوم بتقول بتستفتح بيسلم بقوم مقام ايش اثنان هنا وندب ست ركعات بعد المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وده شو بسموه صلاة الأوابين والرجعين إلى الله وتلا قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا. شو الأواب؟ الذي إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام، هذول أهل الطريق النقشبندي بحافظوا عليهم مثل ما بحافظوا على الإيش مؤكدا أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينها بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. شوف بفضل الله عز وجل، سبحانك يا رب. وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إراحت. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وهو خير له من قيام نصف ليلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم إيه؟ غفر له بها ذنوب 50 سنة. هيك عمرنا إيه راح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال: ولم يقيد فيه بكونه قبل التكلم أو بعد التكلم. يا سلام على فضل الله. وفي التجنيس بقول: الست بثلاث تسليمات، وذكر القونوي أنها بتسليمتين، وفي الدرر بتسليمة واحدة. صح. اسم كتاب. أين. ثم قال: قال: ويقتصر المتنفل في الجلوس الأول من السنة الرباعية المؤكدة على قراءة التشهد، لأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس لأن التأكد ألحقت بالفرض. آمين. أديكم الله سبحانه. بس لون الفرض لما تجيب الأربع الظهر 4 ركعات تقرأ بالتشهد رأس ركعتين، هل أشهد أن محمد عبد ورسول، ورأسا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإيش تقرأ ما بتعيد الاستفتاح بالتشهد، تقرأ أشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقف على قولي: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا تشاهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة لا يأتي في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح. عندك الإخواني هنا. ثم قال: ليش؟ قال: لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض. هنا إخواني في مسألة هو تبع إيش المعاملات البيوع والزواج، يبينكم يا مثلا الإنسان، أنا إلي قطعة أرض وأخي أبو عادل اللي قطع الأرض جنب بعضنا، صار لك لون، أبو عادل راح باع قطعة أرضه للشيخ سعيد، الشيخ سعيد بعيد، أنا ما عندي خبر. إذا دريت أنا إنه أخي أبو عادل باع قطعة أرض للشيخ سعيد، قول أنا أخذتها بالشفعة، انتقلت إلي غصبا عن أنف الشيخ سعيد وعن الكل، وبترجع لي بالثمن اللي اشتراه الشيخ سعيد. فهمت شلون؟ ليش؟ الجار أولى. ما فهمت شلون؟ لكن أنت بشرط بمجرد ما أخبر إنه باحة بيقول رأسا أخذته بالشفعة يروح يشاهد ناس، كمان يطلع يروح يشاهد ناس. فإذا كنت أنا عم أصلي مثلا سنة إيش الظهر القبلي، إجا واحد قال لي أبو عادل باقي قطعة الأرض من الشيخ سعيد، أنا ما سلمت على رأس الركعتين، فديت خط بالشفع الثاني الثاني قمت للثالثي، ما دلت تطوطهم شفعك، لأن ذلك صلاة واحد. أما لو كنت عم أصلي السنة القبلية تبع العصر لازم سلم على رأس الركعتين، إذا ما سلمت على رأس الركعتين خط بالشفع الثالث بطل شفع. وشلون يا ابنين؟ ما عم تصير من ذكر سعيد الظهر يبقى صح وفي العصر ايوه ليش الظهر مؤكد كصلاة واحدة اما هم مندوبي لازم يسلم رأس ركعتين ايوه حبيبي ثاني شيء امرأة ألا يعني زوجة ألا أنت بمجرد نعم شو قال لها أنت مخيرة إن شئتي بتطلقي نفسك وشئتي ما بتطلقي نفسك قالت بالصلاة إذا كانت سند الظهر القبلية ودخل الشفع الثاني ما بيطلق خيارها وإذا كانت بالسن النافلة وشرعت بالشفع الثاني ما طلق خيارها فارسوا الإخواني أنت تطلقي بس ولا لا لا مثلك أبدا بس هناك الشفعة وهون إيش في خيار منذور شو الإخواني هيك بيبنوا مسائل كذلك لها نظير الخلوي الذي واحد كاتب كتابه على امرأة وطلقها شو بيطلع على قولي شو أما إذا اختلف فيها خلوي صحيحة بيطلع له المهكم كأنه وطأه نقول لو ما وطأه لو ما سأل مثلا هذا كاتب كتابه دخلت لعنده للغرفة اللي هو عم يصلي فيها ما بدي غير هو إياها طبع كباب كمان وقالت له إذا كان عم يصلي سنة الظهر وجاب الشفع الركعتين الأول دخل بالثاني وخرجت قبل ايه ولا ما بطلع لك شيء برضو ولا ما صار خلوه صحيحة اما اذا كان بسنة العصر وشرع بالشفع الثاني وبعدين ايش طلعت ولا خلاص هي خلوه صحيحة بيطلع للمهر كله بيطلع بصلي ركعتين حتى ما كله انتوا ايش لونه لا اي نعم اكيد نعم إيه. هي صاروا ثلاث مسائل الشفعة والخيار والخلوة الصحيحة انتوا شو الاخواني بدك عبد الله شيء عظيم يعني نعم قال نعم اي هذا اللي تحصل ويدريها الانسان انك بدك تتعلم اي نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شو عندكم بعدين ويتصف الجلوس الأول من التشهد المؤكدة فيه على التشهد مهيت التشهد أي نعم ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح شو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك صلاة الجنازة من زيد وجد جنائك ولو زدتهم بالصلاة هي ما في يعني كراها نعم قال المصنف رحمه الله اي نعم بخلاف المندوبة المؤكدات مندوبات اذا كانوا اربع قال فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش الاخوان ثم قال واذا صلى نافلة اكثر من ركعتين كاربع فاتمها ولم يجز الا في اخرها فالقياس فساد الصلاة لكن الاستحسان ما تفتح ليش؟ لأنه الجلوس بالنافلة على رأس كل ركعتين فرض لأنه صلاة النافلة كل ركعتين صلاة على حدة كل ركعتين صلاة على حدة فإذا صليت أنا أربع ركعات في العصر ما جلست قعود الأول ضلت له وجبت الأربعة بقعود واحد القياس لازم تكون صلاة أسر ليش؟ لأنه سقط فرض وهو القعود الأول ما فهمت شلون؟ كل النافلة يجي إيه لكن ما تركت فرض فيها عود على ركعتين مو فرض أيوة. فإذا تركته كأن القياس يقول بس دي. ولكن استحسانا لا ما بتصير ليش؟ لأنها كلها نافلة وصارت هالأربعة مقام ركعتين ثواب ركعتين ما ليس ثواب أربعة شيء حلو من دول شو الإخواني؟ نعم نعم بالطوار شيء جعل الله يرحمه شكل خطيب نعم اللي 49 مرة سبعة بسبعة أيوة يعني واصل واصل جميلة طوار أيوة بدي يصلي لكل ركعتين لكل سبع اشواط ركعتين ما بكتب ركعتين لحاله كل سبع له ركعتين صلي ركعتين من فوق شلون ايوه يعني كل ما سبع 79 شهور كل سبع له ركعتين ما بيتداخلوا 14 ركعتين من فوق شلون اخواني نعم واذا شئت بتصلي كل هذا يصلي ركعتين تترجع افضل سبعه وتمشي اي نعم ثم قال قال ولم يجز إلا في آخرها فالقياس فساد وبه قال زفر صح استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها خلص، لأنها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود على ركعتين ساهيا بالسجود، إذا واحد ساهي يجب السجود، ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام. إذا بعد ما قمت أنا عم أصلي العصر جبت ركعتين بدي أقعد نسيت قمت للثالثة وأنا بالثالثة تذكرت بجلس بقعد لك مكان القيام، هذا كان بغير الفرض، إذا كان بغير المؤكد والفرض. أما بالمستحب الفرض عليه الإجلس، إنه القعود هون فرض، أما بالفرض القعود واجب، وتلبسي بالفرض ما لي أسلك الفرض وجال الواجب. ها هي أصل سنة، لكن فيها السنة مستملة على الفرض، فيها فروض وفيها واجبات وفيها سنن. لكن الصلاة إذا كانت نفل تحسن بتصلي بدون ما تقرأ، القراءة فيها لا فرض صار، والسجود فرض، والركوع فيها فرض، والله شلون؟ هالنافلة مشتملة على فروض وعلى سنن وعلى واجبات إلى آخره. نعم. ثم قال وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار، بالنهار إنه صلي 8 ركعات أو 6 ركعات تسليم واحدة مكروه، لك الركعتين لحد الأربعة، هذا بالنافلة. هنا وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار، وكره الزيادة على 8 ليلا، بالليل إلك تصلي لحد 8 ركعات فرض إيش؟ تسليم بتسليمة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه على 8، وهذا اختيار أكثر المشايخ. وفي المعراج، معراج الدراية شرح الهداية، الأصح أنه لا يكره بالليل قد ما بدك تصلي 20 ركعة لما فيه من وصل العبادة بعض البعض. وكذا صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين فتبقى 10 نفلا و3 وترا كما في البرهان. والأفضل فيهما في الليل والنهار رباع عند أبي حنيفة، نفل النهار 4 بتسليمة 1 ونفل الليل 4 بتسليمة 1 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعندهما عند أبي يوسف محمد الأفضل في نفل النهار في الليل مثنى مثلى، وفي ليل النهار 4-4 بالنهار الأفضل النافل يكون 4-4 وبالليل مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هنا وبه يفتى، يعني بقول الصاحبين يفتى إنه الناس اللي بالنهار الأفضل 4 وبالليل الأفضل ركعتين ركعتين راح. هنا وصلاة الليل خصوصا في الثلث الأخير منه أفضل من صلاة النهار، انتهى الدرس، حيبيننا بس بعض فوائد. يترى واحد عم يصلي نافلة بالنهار وواحد عم يصليها بالليل، أيهم أفضل؟ فالتر عليها ليش من تبقى الجو هادي ساكن ما في تشغيل، خصوصا في ثلث الليل الأخير تبقى الناس نايمة كلها دار لك له بسموا يسهروا لبعض المصلين بلا حب، بعد ارجع بيني بين الله والناس كلها نايمة قليل هذه أبنين، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لو لم يكن في قيام الليل هذه الآية لكفت الإنسان أن يقوم صلاة قليل هي يا أبنين. قال وصلاة الليل خصوصا في الثلث الأخير منه أفضل من صلاة النهار لأنه أشق على النفس، قال تعالى تتجأفى جنوبهم عن المضاجع، شايفين إخواني. وطول القيام في الصلاة ليلا أو نهارا أحب من كثرة السجود، يعني مثلا بدك تصلي 10 ركعات بالنهار، إذا صليته 6 بالقيام الطويل أفضل من صلي 10، شلون؟ بدك تصلي 4 ركعات سنة الضحى، لو صليت ركعتين وقرأت المسافة تقرب 4 ركعات أفضل 4 ركعات دوش الأخواني، إلا إذا كان واحد له ورد معين ضابط لهم إنه يعجل حتى يحوزه أما يطلع الفجأة وما تروح الوقت من القيام. نعم أفضل من النهار، صلاة الليل أفضل صلاة النهار إخواني. وطول القيام كمان أحب من كثرة السجود غيرها، يعني واحد بيصلي بالنها بالساعة الواحدة أربع ركعات، واحد بيصليهم 20، اللي بيصليهم بالساعة أربع ركعات أصلا يصليهم أفضل من طول القيام. ليش؟ لأنه القيام في قراءة القرآن، أما بالنسبة لذاك ركوع وسجود ما في قراءة القرآن. نعم، هي السبب. أي نعم، وطول القيام أحب إلى الله من كثرة السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. شو مراد بالقنوت؟ أي القيام. وإن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الركوع والسجود تكثر التسبيح، والقراءة أفضل من التسبيح. هي السبب. شو إخواني؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، فصل في تحية المسجد. هم صلنا وصلاة الضحى. عليكم السلام. ونحن خلصنا كمان. بعد صلاة المغرب صلاة عتيق الأربع الإمام تقبلوا ركعة فرق على الناس. إيه من شباب لأنه سمعنا مسيدنا الشيء مذكور، هذا شفت أنا المذكور بحياة الحيوان. اللي بيقرأ بيصلي ركعتين، بيقرأ بكل ركعة قل أعوذ بفلق وضرب الناس بالركعتين، يداوم عليهم يموت عليهم. والله الناس غير عم هذا أكيد. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها. سنة تحية المسجد بركعتين، يعني دخلت المسجد لازم تحيي رب المسجد، مو المسجد تحيي، يعني تحية رب المسجد. هلا دخلت هو متحيي، نحن نقول السلام عليكم، أما رب العالمين بتحيي بتصلي بركعتين. ندوش إخواني تحية رب المسجد بركعتين قبل الجلوس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إيه؟ وأداء الفرض جنوب عن الركعتين. قلت لقيت الإمام عم يصلي، قديت فيه أو دخلت وشرعت بالسنة سنة الإيش الظهر، بتقوم مقام إيش تحية المسجد. لكن بدنية قل نويته سنة الظهر قبلية مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، بكون كمان متوضي وبدك تصلي تحية المسجد وصلي سنة الضحى، تقول نويته صلاة فرض الظهر مع سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء بكون مقام. نعم. ثم قال: وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول حتى بلا نية التحية. خذ ولو ما هنا وعلى قول التحيات تدخل ضمنها. ندرس إخواني أنا لأنها لتعظيمه وحرمته، وقد حصل ذلك بما صلاه. راح يترد واحد فات وقعد وبعدين تذكر وقام صلى ركعتين بسطوا على الضوء شلون؟ ولو دخلت المسجد وجيت أوقات بفوت واحد يندهش يقعد ننسى إنه يكون صلى ركعتين، الأم ظلت الأم صليون ودعوا. ندوش الإخواني. نعم. قال: وندب ركعتان. شو عندكم هيك عندكم؟ نعم. وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه، قبل ما تنشف الأعضاء. هذا في غير أيام الصيف، أيام الصيف ما مغسل وجهنا إلا غسل إيد لنشف الوجه، ما مغسل إيد لنشف ضارلة اللون. هذا بوقت يكون معتدل يعني، وذات إذا بدك تمسح ولا لا تمسح حتى ما تخلي بلل ابنه، خلي شيء من البلل ضارلة اللون. الله يحفظنا شيخ مرض مسح الصيف اللي هون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. من روى مسلم؟ شايفين إخواني؟ يا سلام على حب الله. وندب صلاة الضحى على الراجح وهي أربع ركعات، لحد 8 ركعات، لحد 12 ركعة صلاة الضحى. مثل إخواني قال: لما روينا قريبا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، فلذا قلنا ندب أربع إلى تصلي نهاية 12. فصاعدا في وقت الضحى وابتداء الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها، فيزيد على الأربع إلى 12 ركعة، لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه. مين جالس اسمه أبو الدرداء؟ عويمر تصغير عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ركعتين، اسمعوا، من صلى الركعة من صلى الضحى ركعتين لن يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله تعالى من القانتين، ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام على فضل الله. وندب صلاة الليل خصوصا آخره كما ذكرنا. نشوف إخواني، قالوا أقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات، كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. شايفين إخواني؟ إيه. وندب صلاة الاستخارة، وقد أفصحت السنة عن بيانها. ثم قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني بتجيب على الشيء، بتشوف هل عاقبته خير ولا شر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، نفل يعني، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، بدك تسميه السفرة، التجارة، البيع الفلاني، تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، بدل إيش؟ في ديني ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآجله، أي أحسن. والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت، لا نفس الساعة واجب عليك الحج قول بدي أعمل استخارة حج ولا ما حج، لا، أما حج في هذا العام ولا العام القادم، حج مع زيد ولا مع عمر، هي لك الصغيرة. اي نعم. وإذا استخار، اي نعم، شو عندكم؟ أيوة، مضى لما ينشرح له صدره. شوف إذا كان صدرك ينشرح لهالعمل عمي كمش لك. اي نعم. وينبغي أن يكررها سبع مرات، إذا ما ظهرت المرة الأولى كلها في الثانية، كل واحد تفضله وضوء جديد وتدعي له. اي نعم. لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات. شايفين إخواني؟ ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وندب صلاة الحاجة. يا سلام، اللي له حاجة. مين قلت لي الواحد كتب لواحد حاجة والله شلون موتوا بعدين لما تسقي لعند الله لحق فيه؟ قال: وندب صلاة الحاجة وهي ركعتان عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا آخر صحابي توفي بالكوفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، شايف، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله سبحانه وتعالى يمدحه، اي نعم، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيته، في رواية ولي فيها صلاح، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. إخواني يا سلام، أعظمها قول إني توجهت بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويشكل هذا على ما قالوه أنه يكره للرجل أن يقول: اللهم إني أسألك بأنبيائك. وأجيب بأن السمع خص هذا، والحق عدم الخصوصية، ماشي على كل شيء، لما ورد في استسقاء عمر بالعباس، وما قيل في وجه الكراهة أنه لا حق لأحد على الله تعالى فيه نظر، لأن العباد المخلصين على الله حقا فضلا منه وكرما جعله على نفسه، وليس استحقاقا ذاتيا لهم. وتمامه في ابن أمير حاج. ثم قال: وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان. مثل إخواني، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، والقصد منه إحياء ليلة القدر، فإن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. يعني نعم. وروى أحمد: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليلة القدر تدور في كل سنة. نعم. قال الإمام الأعظم في المشهور عنه: إنها تدور في السنة، وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره. ولذلك شو قالوا الأحناف: من قال لزوجتي أنت طالق في رمضان في ليلة القدر، أنت تطلق حتى تدور عليه السنة كلها، لحتى ما تكون إيه، ما إيه هنا. وندب إحياء ليلتي العيدين الفطر والأضحى، لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وندب إحياء ليالي عشر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. سيد أدش ناس بتغفلوا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، سنة الماضية مو الجاي. وندب إحياء ليلة النصف من شعبان، ليش؟ لأنها تكفر ذنوب السنة. وندب ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العام، ولأنها يقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة، وعدد الحاج يكتب، وفيها يسح الله تعالى الخير سحا، وخمس ليال لا يرد فيهن الدعاء. شنها الليال؟ ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة نصف من شعبان، وليلتا العيدين، يظهر خمس. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء، يعني الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. ما بدون نصبه هون مش الإخوانين، لأنه هو ما مرد إيش تمني، هون إخبار عن عم يخبر إخبار وعم استفهام، هون هذا خبر من الله عز وجل. كثير ناس بنصبوها خطأ. أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، تعرفوا ليلة التروية الثامن، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.